إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. سيداتي وسادتي، مساء الخير. نستمع بعد قليل إلى مسرحية أوديب في كولونا من تأليف الشاعر اليوناني الكبير سوفوكليس، ومن ترجمة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. وقبل أن نستمع إلى المسرحية، لا شك أنه من الواجب علينا أن نعرف من هو سوفوكليس وأيضا من هو أوديب. في أوائل القرن الخامس قبل الميلاد، وفي حوالي عام 496، ولد شاعرنا الكبير سوفوكليس ابن سوفيلوس في قرية صغيرة من ضواحي أثينا، هي قرية كولونا. فلا عجب إذن أن نرى الشاعر يجعلها مسرحا لأحداث مسرحيته الأخيرة التي نحن بصددها. وكان أبوه رجلا موثرا صاحب تجارة، كما كان صاحب صناعة للأسلحة والمعدات الحربية. أضف إلى ذلك أنه كان ينحدر من سلالة أسرة أرستقراطية كبيرة، فلا غرابة إذن والظروف المحيطة كلها هكذا أن يتلقى سوفوكليس تعليما خاصا على يد أستاذ ماهر هو لامبروز. وتعلم سوفوكليس الموسيقى والرياضة البدنية والرياضيات والرقص وألعاب القوى ونظم الشعر، إلا أنه برع في عزف القيثارة، الأمر الذي أهله بالإضافة إلى مواهبه هذه وخفة حركته ورشاقتها أن يقود موكب الشباب أثناء الاحتفال بالنصر في موقعة سلاميس. وكان حبه للرقص والموسيقى دافعا له فيما بعد على أن يصور شخصية نوسيكا الراقصة في مسرحية بذات الاسم، أيضا شخصية ثاميراس عازف القيثارة في مسرحية أخرى، بل إنه كان في بعض الأحيان يشارك بالتمثيل في مسرحيته. ويمضي سوفوكليس ضاربا المثل للمواطن اليوناني يشاركه حياته السياسية، فانتخب عام 443 قبل الميلاد أمينا للخزانة، وعام 442 قبل الميلاد قائدا حربيا ضمن قواد أثينا. وفي عام 413 قبل الميلاد، عندما أبيدت الحملة التي أرسلتها أثينا إلى صقلية، كانت هذه بمثابة كارثة كبرى للبلاد، فانتخبت لجنة من 10 أعضاء لتقوم بحكم البلاد بعد هذه الكارثة، كان سوفوكليس من أعضائها، إلا أنه استقال عندما رأى أن اللجنة تريد الاستبداد بالحكم دون الشعب. وعرف سوفوكليس بأنه رجل يحسن الحديث والدعابة ويعرف كيف يتحبب إلى الناس، ولذا نجده شخصية محببة للجميع، كما أنه كان صديقا للمؤرخ الشهير هيرودوت. وعاش سوفوكليس حياته كلها في أثينا، لم يشأ أن يبارحها إلى أي مكان بالرغم من الدعوات التي قدمت إليه من الملوك للإقامة في بلاطهم. وبعد حياة حافلة ذاخرة، توفي سوفوكليس في عام 406 قبل الميلاد عن 90 عاما، تاركا وراءه تراثا مسرحيا يقال إنه بلغ 130 مسرحية، نال عليها 24 انتصارا ما بين المركز الأول والثاني، وليس أقل من ذلك أبدا. ولم يبق لنا من أعماله إلا 7 مسرحيات تراجيدية كاملة من كل هذه الأعمال التراجيدية، وهي أنتيغونا، أوديب ملكا، أليكترا، أياس، نساء تراخيس، فيليكتيتس، ثم أوديب في كولونا. ولشاعرنا أثر واضح وجهد ملموس في التاريخ المسرحي، فالتاريخ يذكر له أنه خطى بالتراجيديا خطوات واسعة بعد هذه المجهودات التي بذلها سلفه أيسخيلوس من قبل، فمهد له الطريق فقطعه سوفوكليس بما أدخله من تجديدات. فبعد أن كان الكورس يتكون من 12 شخصا، أصبح يتكون من 15. وبعد أن كان الكورس هو عماد المسرحية، لم يجعل له هذه القيمة الكبرى التي كانت له من قبل، بالرغم من أنه زاده في العدد، وذلك بأن جعل التراجيديا أقرب إلى التمثيل الحواري منها إلى الغناء. نجده إلى جانب ذلك يدخل على المسرح جديدا، ذلك بأن صور على الحائط الذي كان يقوم فيه المسرح كل المناظر التي تشتمل عليها المسرحية، على أن أعظم تجديد أوجده سوفوكليس في التراجيديا هو أنه جعل الإنسان يشعر بوجوده وشخصيته، وجعله يتصرف بدافع من فكره وإرادته هو، وذلك بأن حول الصراع في مسرحياته إلى صراع بين إرادتين إنسانيتين، بعد أن كان الصراع بين الإنسان والآلهة، أو بمعنى أصح أنه جعل محور مسرحياته إنسانيا يعبر عن المثل العليا. ونعود الآن إلى أوديب، حيث صاغ شاعرنا مأساته في المسرحية التي عرفت بهذا الاسم عام 430 قبل الميلاد، والتي فاز بها بالجائزة الثانية فقط في المباراة التي عرضت فيها المسرحية، ولكن الإجماع يقرر أنها أروع ما نظم سوفوكليس. وكان لايوس ويوكاستا ملك طيبة وملكتها، ولد لهم ابن هو أوديب، وتنبأ الوحي بأن الوليد سوف يقتل أباه ويتزوج أمه، وعلى هذا سلم الوليد إلى أحد الرعاة تفاديا لتحقيق هذه النبوءة البشعة، سلم إليه لكي يطرحه في العراء حتى يهلك، وأشفق عليه الراعي وسلمه بدوره إلى راع آخر من كورنثا، عاد به إلى مدينته حيث شب أوديب في كنف يوليبوس ملك المدينة وملكتها ميروبي، ونشأ على أنه ولدهما. وبعد 20 عاما سمع أوديب تعريضا بأنه ليس ابنا حقيقيا لوالديه في كورنثا، فذهب ليستشير الآلهة في دلفي، وهناك لم يلقى سوى ترديد للنبوءة القديمة التي يسمعها الآن لأول مرة، أنه قاتل لأبيه مقترن بأمه. وإزاء هذا عقد العزم على مغادرة كورنثا متجها إلى طيبة حتى لا تتحقق هذه النبوءة، وكان أهل طيبة عندئذ تؤرقهم هولة مخيفة تقوم في الطريق دون طيبة تطلب في كل يوم فدية حتى يعرف أحدهم لغزها. وكان لايوس ملك المدينة في طريقه إلى دلفي ليستشير الوحي في أمر هذه الهولة التي تفترس كل من لا يحل لغزها، وإذا به يلتقي بأوديب في الطريق ذات الشعب الثلاث، وإذا بشجار ينشو بين الابن والأب دون أن يعرف أحدهما الآخر، كان من نتيجته أن قتل أوديب أباه دون أن يدري، وتحقق الشطر الأول من النبوءة. ويذيع الخبر بأن الملك قد قتل على يد عصابة من اللصوص، ويسير أوديب ويقابل الهولة ويحل اللغز، وكانت إجابته هي كلمة واحدة: الإنسان. وتموت الهولة، ويحق له أن يتوج ملكا على طيبة وأن يتزوج الملكة. وولد لأوديب ابنان وبنتان. وتمضي الأحداث، وينتشر وباء في المدينة، وتأتي النبوءة بضرورة خروج رجل دنس من المدينة حتى يرحل عنه الوباء، ويظل البحث والتنقيب حتى تنكشف الحقيقة عن أوديب نفسه، من أنه ذلك الرجل الذي قتل أباه واقترن بأمه. ولم يجد أوديب إزاء هذا الموقف البشع سوى أن يفقأ عينيه ويرحل عن المدينة. بهذا تنتهي مسرحية أوديب، ويعود شاعرنا سوفوكليس من حيث انتهى ليبدأ مع أوديب مسرحية أخرى هي أوديب في كولونا، وهذه المسرحية هي آخر ما كتب الشاعر، كأنما كان يستودعها آخر ما علمته الحياة من فكر وما أورثته من انطباع. هو فكر حزين، وهي انطباعات جد مؤلمة، فالمسرحية تتردد فيها أصداء من حياة سوفوكليس نفسه. وهذه المسرحية هي المسرحية الوحيدة التي لا توجد فيها عقدة بالمعنى الدقيق، إلا أنها تشيع فيها جلال روحي يشعه أوديب في نهاية حياته، يرتفع بالمسرحية إلى قمة عالية من الروعة. وليس أوديب وحده هو الذي يقول بحكمته ويأسه الجليل، بل هو سوفوكليس نفسه أيضا الذي يقول في شيخوخته على لسان أوديب في نهاية المسرحية: الآلهة وحدهم لا يعرفون الشيخوخة ولا الموت، وكل شيء فيما عدا الآلهة يضطرب به الزمن،